أثابكم الله فضيلة الشيخ، نرجو منكم بعض التفصيل والنصح في قضية الإخلاص في الأعمال الجماعية في الدعوة، مثلا في التحافيظ والأنشطة الأخرى، خصوصا وأن الأعمال فيها ظاهرة، أثابكم الله. أولا، على كل مسلم موفق أن يبحث عن أحب الأعمال إلى الله، ومن طلب أحب الأعمال إلى الله فقد طلب القرب من الله جل وعلا، ومن طلب القرب من الله فقد طلب أسعد ما يطلب في حياته كلها، لأن الله ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقهم لله ولا للعبث ولا للفساد ولا للإفساد، ما خلقهم إلا لطاعته ومحبته. فإذا أرادت عيناك أن ترى سعيدا موفقا فانظر إلى ذلك الذي يبحث عن أقرب ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد أن يتكلم بما يرضي الله بحث عن أحب الكلام إلى الله، وإذا أراد أن يعمل عملا يرضي الله بحث عن أحب الأعمال إلى الله. وهكذا كانت نفوس الصحابة معلقة بالأعمال الصالحة. ففي الصحيحين من حديث أبي مسعود عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه أتاه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يترك أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وبعد أن يوفق للعلم بأحب الأعمال إلى الله جنس العمل علمه، يسأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وماذا كان يقول صلوات الله وسلامه، يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل فيه، علم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل وبتطبيق العمل كيف يكون. فإذا وفق للأمرين بالعلم حتى الأعمال إلى الله، وأكمل طريقة في تطبيقها وأدائها على الوجه الذي يرضي الله، حمل هم الإخلاص لوجه الناس، فيبحث عن أقرب الطرق إلى الله سبحانه وتعالى، ويتجه إلى الله قلبا وقالبا، يتجه إلى الله اتجاه الصادقين، يتجه إلى الله اتجاه المحبين المخبتين الذين يرضون ما عند الله، لا يرضون جزاء ولا شكورا ولا مدح ولا ثناء، أكره ما عنده أن تراه عين أو تسمع به أذن، أكره ما عنده أن يمدحه أحد، وأكره ما عنده أن يزكى بين الناس، يريد مرضاة الله جل وعلا، يريد ما عند الله والدار الآخر، الدار الآخر، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نعم، يريد ما عند الله من رحمته ورضوانه وعفوه وغفرانه، لأنه علم علم اليقين أن الدنيا وما عليها لا تجد عند الله جناح بعوضة، فضلا عن أن يؤثرها على ما عند الله مما هو خير وأبقى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. من عرف الله وهابه وصدق في محبته سبحانه وتعالى وعلمه بأسمائه وصفاته، هان عليه كل شيء، لا يمكن أن يلتفت إلى الناس ولا يفكر في مدح الناس ولا ثناء الناس ولا يريد أن يزكي نفسه عند الناس، فيلتمس العبد هذه المرتبة الشريفة المنزلة المليفة التي كان عليها أنبياء الله صلوات الله وسلامه صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين، وكان عليها العلماء والصلحاء والأتقياء والصادقون الأوفياء. نعم، يسعى العبد إلى ربه سعي الصادقين، يسعى إلى ربه وهو يعلم أن الله يسمع وأن الله يراه وأن الله يطلع على ضميره، فيستحي من الله عز وجل أن يطلع على ضميره وقلبه وفيه محبة الثناء من الناس. كم من الناس الذين يحيون من الموت وينفعون من الضر ويشكون من الأسقام والأملام، من الذي أحياك وكنت مشبك، من الذي رزقك السمع والبصر والفؤاد وجعل لك هذه المنن والنعم، فإذا عرفته واحتقرت ما سواه منه له جل جلاله وابتغيت ما عنده سبحانه وتعالى، الأب يحمي هذا الهم هم الإخلاص لله عز وجل ويستحق ويعظم فيما هو ظاهر كما ورد في السؤال. ولا شك أن التحاضير من حقيقة من أحب الأعمال إلى الله عز وجل تعليم القرآن خير كل هذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم ومن زكاه النبي صلى الله عليه وسلم زكاه الله عز وجل خيركم من تعلم القرآن وعلمه لكن لمن تعلم ولمن علم نعم تعلم لله وعلم لله وابتغى ما عند الله سبحانه وتعالى وأراد الله وسعى إلى الله سعيا حديثا سعيا المجدين سعي الصادقين لا يبالي باحتقار الناس له لا يبالي بتهميش الناس له لا يبالي بسخرية الساخرين لا يبالي بنسيان الناس له لا يبالي بحرمان الناس له من المناصب والمراتب إنما يريد ما عند الله جل جلاله لأنه يعلم أن الذي يطلبه فيه أحسن العواقب وأن الله سبحانه وتعالى لن يخيبه في الدنيا ولا في الآخرة. من قال لله وصدق في قوله زكاه الله بقوله حيا وميتا ومن عمل لله وصدق في عمله وأصاب الصلاة في عمله زكاه الله بعمله حيا وميتا ولا يقفن بين يدي الله وقوف الصادقين حين لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيقول الله له عبدي ألمتك وكنت جاهلا ورفعتك وكنت رضيعا وأعطيتك فماذا عملت لي؟ فقال يا ربي ألمت لأجلي وفعلت. فيقول الله صدقت وتقول ما كنت صدقت. الله يرزقك بجلاله وعظمته وكماله ان يجعلنا واياكم ذلك الرجل. اللهم اجعل سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا. اي مقام ان يقول الله لعبده صدقت وتقول الملائكه صدقت اذهبوا به الى الجنه. نعم عندها يكون كان حاله ذهب الظمأ وابتلت الحروب وثبت الاجر عندك ان شاء الله. ان الذي يسعى لربه ويأمن لله لا يضره إنسان الناس له. إن الذي يسعى ويأمن ويكدح للآخرة فإن سعيه مشكور وأجره مغفور وذنبه مغفور. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا مشكورا من الله جل وعلا. فنسأل الله بعزه وجلاله ان يجعل سعينا سعيه مشكورا. يا من تحفظ أبناء المسلمين تتجه إلى الله عز وجل وصبت في حجرك أموال الدنيا أهون عندك مما عند الله سبحانه وتعالى. ولو قالوا نعطيك ونرضيك نقول لا أريد إلا رضوان الله جل جلاله. ولو قالوا لك نرفعك ونفعل وكذا قل لا أريد إلا ما عند الله سبحانه وتعالى. وتقولها بيقين وبصدق بثبات لأن الله سبحانه وتعالى يحب أهل الثبات ويجزي أهل الثبات جعلهم ويحكم منهم في الحياة وعند الممات. ليثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت تحرص رحمك الله على ذلك. وأما التباهي بالأنشطة وأننا فعلنا وفعلنا وفعلنا إن كان نية الإنسان صالحة في هذا مثل أن يقصد من هذا أن الغير يقتدي به وأنه يشهد همم الغير لأن يفعل هذا بشرط أن يأمن أن هذا الغير سيأتي يوم الأيام يقول كلامه ولا يقع في المحظور وبشرط أن يأمن من المفاسد فلا بأس ولا حرج. إنما يقول هذا وهو يريد ما عند الناس ويطمع أن الناس تعطيه هذا كتاب الله رفعه الله ورفع من رفعه ورفع من عمل به في الدنيا والآخرة. ولو أطبق أهل السماوات والأرض على أن يضعوا كتاب الله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولو أن الناس امتنعت من أن تتبرع أو شحت أو بخلت فإن خزائن الله ملأ وفضل الله عظيم وكتاب الله أجل وأكبر وأهل القرآن أعلى وأسمى من أن يذلوا أنفسهم لأهل الدنيا وهم أسمى وأعلى ومن صبر بارك الله له في صبره. وقليل مع الصبر اسم أفضل من كثير مع امتهام أهل الدنيا خاصة إذا علم أن التجار وأهل المال والثراء يهينون طلبة العلم وحفاظ القرآن فتبدل لدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ملاه. والكتاب والسنة أعلى من أن ينتهن أو ينتهن من حمل الكتاب والسنة على من يقوم بهذا أن ينصح لله ولكتاب ولحفظ كتاب الله عز وجل وأن لا يقف من مواقف النهينة. يأتي مثلا إنسان يتبرع بمبلغ ثم يدخل على الحفاظ وعلى حمل كتاب الله عز وجل في حفل أو شيء لكي يذلوا لكون يتبرع لهم، ما هذا؟ حمل كتاب الله عز وأعلى من هؤلاء، لأن القرآن هو الذي يرفع وهم المرتفعون. فإذا كان مثل هذا التبذل لأهل الدنيا يهين أهل القرآن فلا وعلا يأبى الله ويأبى رسوله صلى الله عليه وسلم ويأبى الصالحون، ما هكذا أبدا. القرآن يعلو ولا يعلى عليه ويسمو ويسمو صاحبه، ولذلك من رفعه الله فإنه لا يرضى. إذا كان حفظة القرآن يأتون يتبذلون لأهل الدنيا ويحاولون أن يطلبون منهم يكون فيها نوع من الحق من قبلهم، فلا والله ما نرضى بذلك لهم ولا يرضى الله عز وجل لهم. وعلى كل من يقوم على هذا الأنشطة أن يراعي هذه المبادئ الأساسية وأن يعلم أن أبناء المسلمين أمانة في عنقه. نسأل الله بعزة وجلاله يوفقنا وإياهم، ونحن والله مع هذا نشكر لهم جهودهم المباركة وأفكارهم الطيبة وجهودهم الخيرة والتحافيظ لها، لأن كان عظيمة في نفس كل مؤمن يعلم ما هي التحافيظ وماذا تقوم به من صيانة أبناء المسلمين ورعايتهم. نسأل الله أن يبارك جهودهم ويسددهم ويوفقهم، وحبنا لهم يجعلنا نغار عليهم، فهم عندنا شيء كبير عزيزون على أنفسهم وسامون في نفوسنا. نسأل الله أن يجعلهم أعلى مما نريد لهم من الخير، محبة الخير وإرادة الخير، فنسأل الله أن يسددهم ويوفقهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.